كنا بيوم العيد نعلن سعدنا واليوم ماذا تنفع الأعياد. كنا بيوم العيد نعلن سعدنا واليوم ماذا تنفع الأعياد. أعياد واليوم ماذا تنفع الأعياد. فدماؤنا بالشام سالت جهرة ودماؤنا في ليبيا تزداد. فدماؤنا بالشام سالت جهرة ودماؤنا في ليبيا تزداد. والجوع في الصومال ينهش أهلنا أطفالهم من جوعهم قد بادوا. أهلنا أطفال من جوعهم قد بادوا قد بادوا. يا لائمي إن التجهم حرقة والقلب من حر الأسى وقاد. تحية طيبة عطرة نزجيها لكم من الشاعر أبو عاصم ومن المنشد أبو رزان.